وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Bye.

لكن الرسول والذين آمنوا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس يعتذرون إليكم إذا

فانهار به في والمهاجرين

يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما قوم